ان التفرقه بين الامارات والعقول يمكن تبيانها بعده بيانات. التفرقة الأولى أو الفرق الأول، ما شوف العنوان الأول، ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل وشيد أركانه المرضى النائين كما في أدوة التقريرات جزء 2 صفحة 75 وصفحة 11 فوائد الأصول جزء الثالث صفحة 106 من أن الفرق هو في نحو المفعول فإن المجعول في باب الإمارات هو العلمية والكشف والطريقية وإلغاء احتمال الخلاف. فبي ايها الاخوة من الالفاظ كلها عبارتنا شتى وحكم سواء. بينما المجعول في باب الاصول هو الجري العملي ومثلا حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون لا يظهر منه جهل علمي بل يريد تشفيق وظيفه العمليه وكيفية الجري عند عدم العلم في الحكم. إذن متى ما استفدنا من الدليل جعل العلم فهو أمام، ومتى ما استفدنا منه جعل جري العملي كان اصلا. وهذا حصيلا ما ذكره المرجع واختاره ايضا الشيخ العراقي في نهايه الافكار في الجزء الثالث صفحه 196 وصفحه 72 صفحه 72 صفحه 72 صفحه 176 ولعله هناك ارقام اخرى طبقات اخرى يشير اليها، لكن انا لاحظت في ضمن الموارد خطه وجدت يكفر تبني هذا المسجد. وهكذا السيد الخوئي في مصباح العقود الجزء الثاني صفحه 104 ونلفت النظر الى اننا حينما نسبنا هذه التفرقة الى الشيخ الاعظم فلا ينبغي توقع ملاحظتها في الرسائل بشكل واضح، وإنما يظهر منه ذلك في ملاحظة كلماته في بعض المطالب أعتقد يقول كذا إشكال على أن أرقام صفحات كذا ما جاي، لكنه من خلال تدريس سابقا للرسائل في موارد متحددة لاحظت هذا المعنى، ولعله في بعض الناس يصرح بإلغاء الاحتمال على أي حال. واستشهد المرزا واستدل المرزا على التفرقة المذكورة بالوجهين الشعبيين ألف إن أدلة حجية الإمارات ليست أدلة تأسيسية وتريد تحقيق أحكام جديدة على الحياة القضائية، بل هي إنباع لما هو ثابت لدى أقل وإذا رجعنا إلى العقلاء في مثل قبر الثقة مثلا أهل قبر الثقة مع الجزيل المتاع وجدناهم يعملون به ليس إلا من باب عدم الاعتناق باهتمام مخالفته للواقع، فالثقة حينما يخبرنا بخبر نغض النظر عن احتمال عدم اصابته بالواقع، والا فكيف نحدث به الا اخذنا به شاهد على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف ومن الواضح ان عدم الاعتناء باحتمال الخلاف عبارة اخرى عن اعتبار العلمية، عبارة اخرى عن اعتبار علمي، وانه معتبروه علما وكانه لا يوجد احتمال الخلاف. هكذا العقلاء يعملون بقدر الكون، اي من باب اربعه تكرار، اي من باب اعتباره علما، وهي ان ادله حجية خبر الكون ليست تأسيسية بل امضاء لما عند العقلاء، فتكون النتيجة هي جعل العلمية والطريقة يظهر لك الأول الذي ذكره المرض وباء ولسان إن الإمارة إذا لم تعتبر علما فلا يمكن أن تصير منجزا، أي منجزا يعني شنو منجزا؟ كالتفسير أصلا كالتفسير أوضح منجزا منجزا أي موجبا لاستحقاق العقوبة عند المخالف، منجزا هذا أي موجبا لاستحقاق العقوبة عند المخالف. والوجه في ذلك ان المنجز حقا لقاعده قبح العطاء اذا بيان هو خصوص مولانا، هو خصوص الخير المعبر عنه بالسلام بيان عن غير مقصود، وما دام المنجز هو خصوص العلم فلا يمكن ان تصير الإمارة منجزا، قبل اعتبارها شنو علما والا يلزم تخطيط الاحكام العقليه وأن المنجز هو خصوص العلم إلا على التخصيص إذا قامت الإمارة، فإنها تصير منجزة وإن لم تفد العلم إن هذا تخطيط لحكم العقل والأحكام العقلية كما نعلم لا تقبل تخطيطا. ولأجل هذه النقطة لم يتبنى المرزا رأي أستاذه الخراسان القائل بأن المسعود في باب الأمارات والمنجزية والمحذرية إنه رفض هذا الرأي باعتباري أن الأمارة قبل اعتبارها حلماً لا يمكن أن تطير منجزة فتن بقاعدة صفح العقاب إلى يا عبد الله أيها الأخوة انظروا كيف هذه القاعدة طرحوا عليها تفريعات إلى ما شاء الله ماذا حصيلة الاثنين الذين ذكرهما المرجع وتوضيحا نقول إلا في مقصود المرجع احتمالين فيحتمل أن مقصوده من التفرقة المذكورة التفرقة على مستوى صياغة لفظية وأن صياغة لفظية من جديد إن كانت تتضمن وعلى العلمية فهو الوحيد أو جعل الجري العملي صواب وإذا كان هذا هو مقصوده فيرد عليه أننا لم نعطى على لسان جليل جعل العلمية والطريقية في لفظه وتحذيره وصياغته فمثلا مفهوم آية النبأ يقول فلا تتبينوا وهذا لم يذكر في لسانه إلا نبي نبي وجود وقوله عليه السلام العمري وابنه في قتال كما إلى آخره لم يحفظ تعبير العلمية ونحوها. إذن لو كان المقصود والتفرقة في لحاظ الصياغة في لحاظ الصياغة اللفظية فأدلة الأمارة لا تستند على التعبير المكتوب ولا أقل إن بعضها لا يشتمل لا أقل أقل لا يشتمل على التعبير المكتوب وينبغي حينئذ أن نفضل ونقول المسؤول بالأمارة هو العلمية لو كان المستمع هو ما عبر بجعل العلم ويكون غيره غير علمية يكون المسؤول غير علمية لو كان الدليل قد عبر بشكلها وهذا تفصيل لا يقتضي أن نرجع ويحتمل أن مقصود المرجاء من التفرقة المذكورة هو التفرقة في لحاظ عالم الشهود دون الإثبات والألفاظ فكأنه يريد أن يقول إن واقع الفرق بين الأصل والأمارة وأن المجهول في باب الأمارة واقعا ولبا وبقطع النظر عن الألفاظ هو شنو علمي بينما المجهول الحق هو الجري الحق وتفرق بهذا الشكل تتناسب والوجه الاول الذي استدل به حيث قال ان ادله حجيه الاماره هي ادله انقاذيه والعقلاء يعتبرون الأمارة حلما المناسب لهذا الوجه ان تكون التفرقة سدودية. اذا العقلاء ليس عندهم البعض. لنلاحظ كيفية صياغتها وعلى اي حال اذا كان مقصود المرجع هو هذا فهو وجيه في الجملة كما نبين فيما بعد ذلك. ثم ان السيد الشريف كنت تكرر حينما تعرض الى هذه التفرقة اورد عليها في الحلقة الثالثة كما نعرف بأن الأمارة والآكل هما مصطلحان أصوليان ولا معنى لتفسيرهما بالشكل الذي نحبه بس الأمارة يراد بها في الأصول والدليل هو حجتي لوازمه غير الشرعي بينما الأصل عبارة عن خدري لا يكون حجة في لوازمه غير الشرعي. إذن لا بد وأن نفسر الأمارة والأصل بتفسير يتلاءم وهذين الأثرين نفسر الأمارة بشكل يوضح لنا لماذا صارت حجة اللوازم غير صحيحة ونفسر الأصل بشكل يوضح لماذا ليس هو حج لماذا هو ليس حج الجواب ليس ولا معنى لتفسيرهما بأي شكل اتفق والنصار وإن اعتقد وتخيل من استثنى الى وين استثنى ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.